بعشق الأغنية دي. أنا كمان. ولا تتكلم. طب غني لي إياها. ولا بتكلم. طب تفضل. عشان أسأل. بالأول غنيها. أيوة من أولها. من أولها حلوة. ماشي. ولا تتكلم. عشان أسمحك وردة عليك. ماشي. لا دي إلى حد ما حرام عليك يا إلى حد ما. لا لا حرام عليك. سقفي يا بيبي لو سمحتوا. عشان أصلحك وأرضى عليك حاجات كتير لازم تعملها، وعشان أسامحك وأرضى عليك حاجات كتير ودي أولها. قوم أقف وأنت بتكلمني، قوم أقف وبصيني وفهمني، قوم أقف وأنت بتكلمني، بصيلي وفهم. ولا تتكلم وانا بتكلم، وان غلط يبقى امشي وسيبني. قوم وقف وانت بتكلمني، قوم وقف بصيلي وفهمني، قوم وقف وانت بتكلمني، قوم وقف بصيلي وفهمني. وكمان زعلان